وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك فقل وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم تنزل على كل أفاك أثيم تلقون السمع وأكثرهم كاذبون تلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا